تجيل إذا طعتني إتسا صبح الصبح بخير كيف العمل يا طبابة العين وشافت العين وجرت خيول الزغابة الدريدي بيقول له صباح الخير يا ملك معبو يا بت يا بالجزيزة وغير ربي ما أعبد مرحبا يا أبو عزيز ومع عبد بداي حسن اهجبك عندي حسن اهجبك عندي وجاي في تونس المرية جايب لك 90 صبية سبكت الامير علا قال له كلمك وحد الله وكتر الكلام كيف جل يا بت يا بالجزيزة اركز لحملك وجل عيب الرغاب وعزيزة تنين ترموا على بعض زربوا العدى الدريدي لهم نفس بايش حسن الدريدي خدوا مقلب ويا اتنين ومن فوق دهور الخيل سلام سيدي الغمية قرد الهلايل وراحم. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني قرد الهلايل أشوف رية نظيم يا سعد هيا استدقت لمانا واركب هجينك كما رعد اسعفني بالهلال سلامة وسعد علي فوق بكره وسعد علي فوق بكر وبيغلب نسوم النسايب يلقى ابو زيد قاعد في حكره بن كروم داخل الجنايب قال له خليلك ما رتهوش يا سبعه من جوه غابه وحسن التريدي ما رتهوش قتل ومات في خيل الزغاوة. قال يا عبد قل لي بالحق يا ابو شال على درني مايل الكن حسن كتل مات يا طول حزنكم يا هلايل يا عبد قل لي بالحق بالغلب منيش راضي وان كنت يا سعد كذاب ده انا قسمك على الاراضي قال له خليلك ما رتهوش يا سبع من جوه غابة حسن الدريدي ما رتهوش وتاه في خيل الزغابة. وغير السداجة ما قولش ونادم يا اهل النصر عليه خرب بنت ونس ابو زيد عالحرم طاف هو ده طاف والد الشريفة ونادم يا جد الاشراف تزيد هبتي عن خليفة ابو زيد بيجن بالعين ويلقى خلو العلام ما بيناش الا عينيه ما بيناش الا كفوفه يا خل راح تتكلمين يا ابو زيد بسأل عليه في الجانة وطعن الزام هم في الحديث والجول وآتى الملك معبد أبو عزيز السلطان قالوا تعالى يا ضربون يا أبو شال عالقرن مايل عندي ولا ليك جنون عمل من عرب الهلايل أبو زيد ندى يعلم تعال يعلم يا خلي عارفني وعارف حوالي لا يذلف الرمح مني تقول عاب ابن الشريف تعال رجع عمك يا خلي ويا ابو الثياب الجديده لا يذلف الرمح مني وتصبح يتيمه عزيزه. Thank you. ابو شال عالقرن ناي ورجع عمك مني لا يدلف الرمح مني تقول عاب ابن الهلايل العلم رجع مهر عمه بالشال ومن فوق عود التباكل يا عم النهارده ما منهاش وروح الحرب باكر واروح من وشي يا علام خربتها اول وتاني واروح يا والدي رمضان العبد مين الجلالي قال هديته للصلاح مرضيش ادي النفس عزت وخافت كانت مع عمي خضرة مرضيش يا ابو زيد رجعت وصافت هديته للصلاح مرضيش ويا سبع من جوا غالة كانت خضرة مرضيش انت وهو في الحرابة بعد حشر مخيل حياس صدقت لمانة واظلم ضحاهم بجيلين الله طلب السلام تحلف عليهم أسعد يوم عبيد ويا سلام اتعقدوا على بعض الاتنين سلام يلا السلام وتحلف عليهم أسد من الله طلبوا السلامة من الصبح لما عوز بالظهر لما زردات الخلايق عرض البهمة نزل مهر من الزوج شق الخلايق من الظهر لما عوز بالعصر وسحبوا السيوف الهاشم وتوصلوا لأهل بيت مصر ادي ساعتك يا ام هاشم من العصر لما اوجب الغر ورد عموم البضائع والنسر والحد والغرب فرحانين فابو عمرو ضايع من المغرب لما العشاء فات يا لطيف يلا السلام بقي ينفخوا مثل آفات وقعوا دنين السلام يقلبوا النجم تسهيل الروح رخصت وهانت لما زادوا البالة في الليل لما نجمة الصبح نصبوا علام الحرب تاني يوم نصبوا علام الحرب والعدل منهم ولايع ولما زادوا الطعن والضرب تالت يوم ناحت الولاية وباقي الحرابة ربع يوم والعدل منهم شباري لما شربوا المر عالقوم نحوا البيض من عالشباري حمار اتقلب بصابر عدل العرب كان غايب قدر النايم من بصافار يا سلام مزعوا الخلايق مع عبد خوى وعطاها راجل مليك الأمارة نولى أبو زيد على قطع رايا ومعه ملاقي بصارة مسك رمح تاني ورمى على كد عرضه وطوله خلى أبو زيد منه وقال آه ملوى احتضر ردهوله أبو زيد قتاله بكربة أبو زيد قتاله بكربة حلف لنفذ أغراضي بعت لأبو عزيزة حربة طاح واترمى على الأراضي Thank you. ترى مع الأرض. في الغرب لما تحط الميت وسطيهم يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني تحط الميت وسطيهم ندمت يا بلال يا سعيد غرابنا يا حي ليهم وعي الركوب بلا سيد وحط الميت وسطيهم صرخات كانت أهرم من الأواهر عتب والقميص شقا وشماريخ كانت جواهر انعجك هويا النهودي من صدر ابوها بضمر الدم تلف خلق هويا العجوزي تقول غسلوا يا مغسل قد ليفتك والصابون ابويا في الصلاة لم يكسل يا حزننا من بعد ابونا كيف العمل يا طبابة وجرب مشهدي السلطان وطردت زناتة وزغابة وعند الترب نازل وسلطان كلي عازة زغبة وزناتة احتواطوا قضوا عليه صلاة الجنازة عزيزة بتقول له يا بايا سلام من غير رجوع مثل مقادير بيلي وصلوا عليك من غير الجود آخر صلاتك يا حبيبي دفنه وزاح وعليه تراب دفنه وزاح وعليه تراب ليقضي مسكين زناك قبر الفاتحة أم الكتاب عزوا بعض زغبة وزناك خليفة بيقول والناس القبر يا راس خليفة بيقول أناس القبر يا راس إجمال محلى خطاها وكاس داير على الناس من مد السيد الرسيطة بيقول أناست القبر يا راس حيات كتاب الدلائل أصل كاس داير على الناس وأنا واخد الصبر نبينا أصله كاس داير عالناس من مدة السيد الرسل نابينا شوف العلام جرس عزيزة من جنبها أبو السيوف اللوام يا ريت عم اتكفى الزمان لا صلى ولا دخل جوانا قال يا ريت معبد مات بدري وشفنا الخدود اللوامع قالت له روحوا يا مذاكير عزيزة بتقول روحوا يا مذاكير يا مخايل الطبن فيكم وفيكم جتت بلا حيل خسرت البنات البيت فيكم لو لهم يا ده غابة ده انتو عفنتوا وبديتوا رمه. انا عزيزة في خبويا من فضلكم ادونا عنا وانا اجيب نايب ابويا. ده انتو عفنتوا وبديتوا رمه وحياة كتاب الدلايل يا واد يا علام الدين العمى. انا حارب عرب الهلايل وقف منازع على القدامين وقف منازع على القدامين. حياة رب البرايه ابن رمضان الامير قال يا عزيز الصين الرايح. حشم الجود عزيزة ما تحشم الجود. انا بذاتي منازع اتكلمي كلام معقول حالف نهاردة لنازع. انا منازع ومين كدي يا ابو شال عالقرن مايل. ادي المرجلة اصلي جدي يا يومي يا يوم الهلايل يا يومي اكابر هلال يومي ويوم اكابر هلال. دلوقت لصبح حداهم وانصب القنا والمدام ولازم لشعطت نياهم لازم لروح النهاردة لروح للهليل النهاردة. انا منازع كي النذيدي اخلي الدم كيف النهاردة وافني عددهم بإيدي. لازم لروح اكابر هلال لازم لروح لاكابر هلال والعدل مني ولاية. انا منازع ولد رمضان ولنها بعموم الولاية وتبقى العميمة حريمات. انا بشال عالقرن مايل لروحي انها بالحريمة نازع ندام ويقام اتت الليالي الكحيلة وزاعق وقال يا ريال هاتوا لي الكحيلة. جابولوا الحمرة كماديب جابولوا الركوبة كماليب للشال عالقرن مايل دبوس باربع كلاليب ودخل وسط الجنان ودخل بين البساتين على يد صاحب يماني ويلقى نجد الامير ويلقى الامير نجدي في ايده ماسك يماني وقدر دكة ودية حياة كتاب الدلايل ويوجد البت رية وراه رخي الدلايل. قالوا فين ابو زيد ابو شال عالقرن مايل سوق البلا نهاردة حيزيد فين ولد الهلايل. قالوا ابو زيد ملك بيه وتاه عقله وباله منازع ليه بتسأل عليه حراجك انا انزل بذاله. دان الفتوة نجدي ولا الزعيم الافاضل وكبر بكا ويدي المرجلة ابن فاضل. دان الفتوة نجدي وميت المقادير بيدي قدر دكة ويدي حراجك انا بكن نسيبي. على بعض لما حشر الخيل على بعض لما حشر الخيل عدل منهم جناين زاد البلا واظلم الليل قالوها بين الجناين سوق البلا لي صنع سحبوا الصبح رب المبارد تسمع دريد الحسن غلين تكسر جوارد.